انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة أفعال العباد الاختيارية، وعرفنا أقوال أهل القبلة في ذلك، وأنهم وقفوا موقف طرفين وواسطة. أما الواسطة فهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد الاختيارية، وأنهم بها أي العباد بها يكونون طائعين وبها يكونون عصاة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى علم أزلا بعلمه الواسع ماذا سيختار العباد وماذا سيفعلون، فخلق لهم هذه الأفعال وفق اختيارهم ووفق اتجاهاتهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما شاء، ولا يفعل الناس إلا ما شاء، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله، والتي تدل على أن كل ما في هذا الكون إنما هو خلق الله وفعل الله وصنع الله. وهذا الفعل وهذا الخلق من الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه الجبر الذي قالت به الجبرية، وهو أحد أطراف هذا القول. ذهبت الجبرية إلى أن العباد إنما يسخرون، وأن هذه الأفعال إنما يفعلها الله سبحانه وتعالى، وليس لهم فيها إرادة وليس لهم فيها أي فعل، وإنما هي إرادة لله سبحانه وتعالى، وهم إنما يسخرون إلى فعلها. ولذلك هذا التسخير الذي سخروا فيه هم فيه كمهب الريح، كالشعرة في مهب الريح، وهم فيه كحركات المرتعش، وهم فيه كالعروق النابضة. ولذلك ألغوا صنع العبد وألغوا فعل العبد، وتمسكوا ببعض شبه توهموا منها أن قولهم حق. ومن أبرز هذه الشبه ما ذكره الشارح في هذا الكتاب، استدلالهم بقوله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا إن هذه الآية تدل على نفي فعل العبد، وأن أفعال العبد منفية وليس لهم أي اعتبار في الفعل، والفعل مثبت لله سبحانه وتعالى، فهو دليل على أن العبد في أفعاله مسير وليس بمخير. كذلك استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا: إن هذا الحديث يدلنا على أن الجزاء غير مرتب على العمل، وأن العمل لا اعتبار له، والجزاء من الله سبحانه وتعالى إنما هو تفضل مطلق، لأن الباء التي جاءت في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا هذه باء المعاوضة، فلما ألغى الله سبحانه وتعالى معنى المعاوضة إذن لم يعد للجزاء ترتب على العمل، والعمل غير مرتب على الجزاء، وهي شبهة تمسكوا بها واستدلوا بها. وهذا القول الذي ذهبت إليه الجبرية قول باطل واستدلال باطل، كما بين ذلك أهل السنة والجماعة. فقالوا: أما استدلالهم بقوله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا الاستدلال الذي ذهب إليه الجبرية استدلال ناقص، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية رميين، رمي مثبت ورمي منفي، والرمي المنفي غير الرمي المثبت. فالله سبحانه وتعالى أثبت رميا ونفى رميا. أما الرمي الذي نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو غير الرمي الذي أثبته لرسوله، لأننا لو نظرنا في كلام العرب لوجدنا أن الرمي عندهم يطلق على أمرين، على الحذف وعلى الإصابة. الحذف وهو ابتداء الرمي، والإصابة وهو انتهاء الرمي. والله في قوله وما رميت إنما نفى الإصابة ولم ينفي الحذف، إذ أثبته بقوله إذ رميت. فدلت الآية على أن الرمي المنفي إنما هو الإصابة، وأما الرمي المثبت فهو الحذف، فده أثبت في هذه الآية فعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل على أن العبد يفعل أفعاله الاختيارية وأنه يقصدها. وأما دعواهم بأن الله نفى الرمي وأثبته لنفسه، فما نفاه عن نبيه غير الذي أثبته لنبيه، فنفى عن نبيه الإصابة وأثبت لنفسه الإصابة وأثبت لرسوله الحذف، فدل ذلك على أن رمي رسوله غير رمي الله جل وعلا. وهذه الآية كما عرف من سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في يوم بدر واصطف الجيشان، وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ماذا يفعلون، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم العريش الذي كان أقيم له في بدر، وأخذ يدعو ربه ويلح في الدعاء وفي الطلب، ومما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء حتى إن رداءه سقط من كتفيه أو من عاتقه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وراءه يصلح له رداءه ويضعه على عاتقيه ويقول له: يا رسول الله بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء، أخذ كفا من حصباء أو كفا من حصن أو كفا من تراب، ثم قذف به جهة العدو وقال: شاهت الوجوه. فلما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفعل، ما الذي حدث؟ أن الله سبحانه وتعالى سلط هذا الحصى، فما من كافر من كفار قريش وما من إنسان ممن شارك قريشا في معركتهم إلا وقد أصابه شيء من هذا الحصى وبلغ وجهه. وهذا هو الذي بينه الله تعالى بقوله ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أصبت إذ رميت، يعني في قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي ما كانت الإصابة منك، نعم كان الحذف منك لكن الإصابة منا، فأثبت الله لنفسه الإصابة. وهذا من المعجزات التي أجراها الله على يد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن به عليه بذلك. فلا تصلح الآية استدلالا للجبرية والذين نفوا وعطلوا فعل العبد، وإنما الآية دليل لأهل السنة على أن الله تعالى أثبت للعبد فعلا. وأما شبهتهم الأخرى التي استدلوا بها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا للجبرية أيضا، لأن الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله هو باء المعاوضة. وقد جاء في آيات أخر أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة بعد أن يدخلوها جزاء بما كنتم تعملون أو جزاء بما كانوا يعملون، أي إنما دخلوا الجنة ثوابا وجزاء لذلك العمل، فالعمل الذي قدموه كان سببا لدخول الجنة. نعم، الأصل في دخول الجنة إنما هو امتنان وفضل من الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله هو الذي تفضل عليك بالإيجاد وبالخلق، وتفضل عليك بأن فطرك على الإيمان، وتفضل عليك بأن وجهك وهداك إلى الإيمان، وتفضل عليك بأن حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وتفضل عليك بأن جعلك من الراشدين، وتفضل عليك بأن وفقك للعمل الصالح، ولذلك لن يدخل أحد الجنة بعمله. يعني لو كان هذا العمل من عنده بدون أن يكون بامتنان وفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن الله المتفضل ابتداء، وإنما جعل العمل سببا لدخول الجنة. فالآية التي فيها قوله جزاء بما كانوا يعملون، هذه الباء إنما هي باء السبب وليست باء المعاوضة. فما نفاه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني هذا العمل الذي يكون معاوضة على إيه؟ أو هذه الجنة التي تكون معاوضة على العمل كما تزعم المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون يجب على الله تعالى أن يثيب المطيع، ويجب عليه أن يعذب العاصي، فأوجبوا على الله ما لا يقدر أحد على إيجابه عليه، لأن الله تعالى إن أدخلهم الجنة فبفضله، فهو المتفضل، وليس لأحد أن يوجب على الله شيئا. ودخول هؤلاء الجنة إنما هو بفضل وامتنان، لا أنه عوض على عملهم. لو كان عوضا على عملهم لكان لا عمل لهم، لأن العمل إنما ينسب لمن هيأه وتفضل به. إذن فلا اعتبار لأعمالهم، ودخولهم الجنة لا يقابله شيء، ولذلك كان دخول الجنة امتنانا. وهذا فيه رد على المعتزلة. ومما نلاحظه أن فكر الجبرية ورأي الجبرية إنما هو في مقابلة رأي المعتزلة، وهو بمثابة ردة الفعل لما قالته المعتزلة في مبادئهم الفاسدة. فالمعتزلة من مبادئهم كما هو معلوم القول بالوعد والوعيد، والقول بالتحسين والتقبيح، فلذلك أوجبوا على الله أن يثيب المطيع، ونسوا بأن إطاعة المطيع إنما هي تفضل من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يوجب العبد عليه شيء، والعبد أحقر من أن يوجب على الله سبحانه وتعالى. فإذا أوجب الله على نفسه شيء كان ذلك تفضلا منه، كان ذلك تفضلا منه، لا أنه إلزام من غيره له. كذلك أو يقول المعتزلة إنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعذب العاصي، لكن مما هو معلوم من منهج أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة وأن الواقع في المعاصي نعم يستوجب العذاب، لكن أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه. وتعذيبه له عدلا، وإن شاء غفر له والمغفرة له فضلا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في هذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق ذلك بمشيئته. وكما هو معلوم أن الوفاء بالوعد من الأمور التي حسنها الشارع وأمر بها، ولذلك الله سبحانه وتعالى وعد المطيعين فهو يحقق لهم ما وعدهم به. وأما الالتزام أو إلزام، وأما الوفاء بالوعيد أو الالتزام بوفاء الوعيد، فهذا قد لا يكون من الأمور الحسنة، بل إن خلف الوعيد هو المستحسن كما هو معلوم عند العرب، وكما قال شاعرهم في ذلك يقول: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. فإني إن أوعدته، والإيعاد الفعل أوعد بمعنى أنه نوى به السوء وأراد به الشر، وهذا هو الإيعاد، مأخوذ من الفعل أوعد، بخلاف الفعل وعد فإن المراد به إرادة الخير. ومعلوم أن من أوعد إنسانا بسوء ثم عفى عنه وتجاوز فإن ذلك من دلائل الكمال ومن دلائل الفضل، بخلاف خلف الوعد، فإن من وعد إنسانا خيرا وأنجز فهذا يعد من السوء ومن اللؤم. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين لنا في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد أخبر أنه أمره معلق بمشيئته، فإن رأى أن يتجاوز عن المسيء وفعل فذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإن عذب فإنما يعذب لأن المعذبين مستحقون لذلك العذاب بما ارتكبوه من مخالفات. والشاهد في هذا الاستدلال في قوله: جزاء بما كانوا يعملون، وفي قوله: لن يدخل أحد الجنة بعمله، يقول علماء العقيدة إن الباء في الجملتين مختلف معناها، ففي الآية المراد به السبب، الباء السببية، وفي الحديث المراد به المعاوضة، بمعنى أن من يدخل الجنة يدخلها بهذا العمل الذي قدم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام إن أعمال بني آدم مهما كثرت طاعاتها فهي غير مؤهلة لأن تدخل الإنسان أو تدخل صاحبها الجنة، وإنما يدخل صاحبها الجنة بمن منه سبحانه وبفضل منه سبحانه وبفضل منه جل وعلا. ولذلك قال الصحابة له: حتى أنت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس لله، وهو أفضل خلق الله، وهو أطوع خلق الله، وهو أتقى خلق الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي هذا حاله عمله لا يؤهله لدخول الجنة، وإنما يدخول الجنة يكون بامتنان من الله، فغيره من باب أولى. ولذلك قال لهم: حتى أنا؟ لولا أن يتغمدني الله، أو إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبين أن دخول الجنة إنما هو برحمة من الله وفضل وتوفيق منه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث لا يتعارض مع ما جاء في الآية من قوله جزاء بما كانوا يعملون، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال الصالحة من الأسباب التي يدخل بها الجنة. وقد يدخل الإنسان الجنة وإن لم يعمل عملا صالحا، كما جاء في حديث صاحب البطاقة، فإن مجرد قول لا إله إلا الله أدخله الله به الجنة. وكما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكثير النصوص في هذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة أناس ما عملوا خيرا قط، وإنما ماتوا على لا إله إلا الله. بل جاء في الحديث أيضا إن الله سبحانه وتعالى تكفل ووعد الجنة والنار بأن يملأهما، فإذا كان يوم القيامة كلما ألقي في النار فوج تقول هل من مزيد، كما قال سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. حتى إذا ما أدخل الله أهل النار في النار ولم يبقى أحد ممن يستوجب النار، والنار تقول هل من مزيد. فجاء في الحديث أن الجبار جل وعلا يضع قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، بمعنى اكتفيت اكتفيت. وأما الجنة فيدخل الله فيها من يستوجب دخول الجنة ويستحقها، حتى إذا ما فرغ الخلق ممن يستحق دخول الجنة ويدخلونها، ولا تزال الجنة فيها سعة لغيرهم، فالله سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا. فهذا الخلق الذي ينشئه ويدخله الجنة إنما هو أدخله بفضله وبرحمته، ولم يؤثر أنه عمل خيرا قط. إذن فالجنة دخولها إنما هو بفضل من الله، وإنما هو برحمة من الله، وليس بأعمال مستحقة كما تقول المعتزلة. فإن المعتزلة في تصورهم أن الجنة لا يدخلها إلا من دخل من عمل، ويدخلها بعمله، ويرون أن الأعمال يعني توجب على الله أن يدخل صاحبها الجنة. وهذا من التصور الخاطئ، وهذا من الفكر المادي الذي سرى وطغى على فكر أهل الاعتزال، ونسوا أن قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون أي إنما أدخلهم الجنة والأعمال كانت سببا في ذلك، وليست الأعمال هي التي استحقوا بها، بل استحقاقهم في دخول الجنة إنما هو بفضل من الله ورحمة. ولذلك يقول لنا الشارح هنا، قال بعد أن عرض رأي المعتزلة ورأي الجبرية ومذهب أهل السنة والجماعة، قال: وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين، ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل فريق كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. قال: فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد، يعني هذا توجيه قول الجبرية، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا يعني: ومما تستدل به الجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ثم ساق شبه القدرية عن المعتزلة الذين يرون رأيا مضادا للجبرية، ورأيهم يتمثل في أن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، وأن الله لا شأن له بها، لأن الله أقدر المخلوقات على أن يوجدوا أفعالهم الاختيارية. قال: ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ووجه الاستدلال عندهم أن الله أثبت في هذه الآية خالقين، وأثنى على هذا النوع من الخالقين، ولو نظرنا للعباد ماذا يخلقون لا نجد خلقهم إلا متمثلا في أفعالهم الاختيارية، فدلت هذه الآية على أن للعباد خلقا وأنهم يخلقون أفعالهم الاختيارية. قالوا: والجزاء مرتب على العمل، وهذا على عكس ما قالت الجبرية، لأن الجبرية نفوا ترتب الجزاء على العمل، وهؤلاء يقولون: لا، الجزاء مرتب على العمل. قالوا: والدليل قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وقوله: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الأدلة التي أخبر الله فيها أنه جاز المحسنين بدخول الجنة، وأنه جاز العصاة بدخول النار، فكان الجزاء استحقاق أو نتيجة للعمل، فكان العمل موجبا لدخول الجنة، وكان العمل موجبا لدخول النار. هذا وجه الاستدلال الذي استدل به كل من الجبرية ومن القدرية. ثم بدأ الشارح في رد هذه الشبه وبيان بطلانها كما وعد. قال: فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال: فهو دليل عليهم، يعني على الجبرية، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله أعلم، والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. لأننا لو قلنا بقول الجبرية للزم نسبة الفساد ونسبة الباطل إلى الله، تعالى الله عن ذلك. ولهذا يقول الشارح: وإلا، يعني وإذا لم نفسر الرمي بهذا المعنى ونحمله على معنيين، على إصابة وعلى حذف، وإلا للزم منه القول الباطل، إذ طرد، يعني لو قلنا بما قال به الجبرية من أن الله نفى الرمي عن نبيه ونفى الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه، وأن هذا دليل على أن ما يفعله العبد إنما هو من صنع الله، يلزم من ذلك لو قلنا بهذا المعنى الفاسد أننا ننسب كل الأعمال الباطلة إلى الله، إذ يجوز لك أن تقول وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما زكيت إذ زكيت ولكن الله زكى، وهذا في الأعمال الصالحة. لكن قد تقول وما زنيت إذ زنيت ولكن الله زنى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فقولهم الذي قالوه لو طردناه، يعني لو أطلقناه في كل الأقوال، لأدى إلى أن ننسب الباطل إلى الله جل وعلا، وهذا يعني ظاهر الفساد. ولذلك يقول وطرد، وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية أيضا، لأنهم حملوا المعنى أو حملوا الباء على معنى واحد وهو المعاوضة، ونسوا أن العرب تستخدم الباء في المعاوضة وتستخدمه أيضا في السببية. فما جاء في قوله جزاء بما كانوا يعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إنما هو المراد به الباء السببية. وأما في قوله لن يدخل أحدكم الجنة بعملي فالمراد به المعاوضة. نعم. ها؟ إيه؟ لا، هو يقول هذه في سورة الزخرف. شوف في سورة الزخرف موجودة ولا لا. قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون في سورة الزخرف. إذا صححوا العزو فقط، هي ليست في الأعراف وإنما في الزخرف. قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة ولله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعملي باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة، لأن المعتزلة تقول إن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل أوجبوا على الله أن يدخله الجنة. لكن أهل السنة يقولون بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله جزاء بما كانوا يعملون ونحوها هي باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. ولذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قول على حقيقته، لأن أسباب دخول الجنة إنما هي من فضل منه سبحانه. ولأن المنفي هنا إنما هو كما قال باء المعاوضة. وفي قوله جزاء بما كانوا يعملون إنما المراد به أي يدخلون الجنة بسبب الأعمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر إن الناس يدخلون الجنة بفضل من الله، وإنما يتوازعون الجنة بأعمالهم، أي درجات الجنة بسبب الأعمال التي قدموا، وإلا فمبدأ دخول الجنة إنما هو فضل وامتنان منه سبحانه. وهذا يؤيده ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لما خلق آدم أخرج ذريته وقبض قبضا وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضا وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وأن هذا الأمر قد فرغ منه منذ الأزل. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية يعني الخلق، يقول علماء السنة أيضا يطلق على إيجاد الشيء من العدم، ويطلق ويراد به التقدير والتصوير. أما إيجاد الشيء من العدم فهذا أمر اختص به مين؟ اختص به الرب سبحانه وتعالى، فليس لمخلوق أن يوجد شيئا من العدم، ولذلك سمى نفسه بديع السماوات، والبديع هو الذي يخلق ويوجد من غير نظير ولا مثيل، وسمى نفسه بالخالق لأنه يوجد الأشياء من العدم. وأما صنيع المخلوقين فقد يوصف فعل المخلوق ويقال إن فلانا خلق كذا، والمراد بالخلق هنا إنما هو تصويره أو تقديره، فالخلق يطلق ويراد به إيجاد الشيء من العدم، ويطلق ويراد به التقدير والتصوير. ولو أردنا أن نفسر ذلك في حق المخلوقين يتعين أن يكون في التقدير وأن يكون في التصوير، ويستحيل أن يكون في إيجاد الشيء من الإيه؟ من العدم. فتحمل الآية على معنى فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين المصورين، لا بمعنى أنهم الموجدين من العدم. نعم، الآن أنت لو طلب منك مثلا أن تبني بيت أو غرفة، وكانت عندك خبرة تقول هذه تحتاج إلى كمية كذا من الإسمنت وكذا من الحديد، ها؟ هذا أنت تقوله قبل أن توجد، قبل أن تقوم الغرفة وتبنى، فهذا يعتبر منك إيه؟ تقدير، هذا هو المراد به. وكذلك المهندس مثلا الذي يقال له يراد بناء بيت أو كذا فيرسمه ويصوره فتقول هذا إيه؟ تصوير. هذا العرب تطلق عليه، تطلق كلمة الخلق عليه، يقال فلان خلق كذا. ولذلك اليوم نجد من يعبر بالخلق عن تصور الأشياء قبل، يعني تصورها وتقديرها قبل قيامها، يعتبر ويسمى خلقا. فالله سبحانه وتعالى لما قال فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني إنما أراد يعني المقدرين والمصورين، لأن هذه الآية إنما ذكرت في مجال الخلق، وأن الله خلق العبد أو خلق الإنسان على في يعني في تطوير أو في تطور من شيء إلى شيء، من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة إلى إيه؟ إلى عظام، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، ثم قال إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه المراحل التي وجد فيها الإنسان، والتي كان فيها الإنسان منذ أن لم يكن شيئا ثم كان شيئا، والله يتحدث عن ذلك قبل وجوده، فناسب أن يكون المراد هنا التقدير والتصوير. إذن فهذه الآية لا تصلح أن يستدل بها المعتزلة على إثبات خلق فعل العبد، لأن هذا لا يدل على إيجاد الشيء من العدم، وإنما يدل على التقدير والتصوير، والتقدير والتصوير العبد يعني أعطي، والله سبحانه وتعالى مكنه من أن يقدر ومن أن يتصور الشيء قبل قيامه، فلا يدل ذلك على إيه؟ على خلق فعل العبد. هذا معنى الآية الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين. قال: والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، يعني موجده من العدم. وكلمة كل لفظ عموم يدخل فيه كل ما يصلح للخلق، وأفعال العباد مما يصلح للخلق، إذن فهي داخلة في هذا العموم. ومن العجائب ومن الأمور المتناقضة ومن عدم التوفيق أن المعتزلة هذه الآية، وهي قوله تعالى: الله خالق كل شيء، استدلوا بها على إدخال كلام الله في المخلوقات، وقالوا إن كلام الله مخلوق لأنه يقول الله خالق كل شيء وكلام الله شيء، مع أن كلام الله صفة من صفاته سبحانه، والله سبحانه وتعالى وصفاته لا تخضع للخلق. وقد مر بنا هذا الكلام عند الكلام على مسألة القرآن. من العجائب أنهم يستدلون بهذه الآية على القول بخلق كلام الله الذي هو صفة من صفاته، ويستدلون بهذه الآية ويخرجون من هذه الآية أفعال العباد، يقولون أفعال العباد لا تدخل في هذه الآية، ويستثنون أفعال العباد من هذه الآية، ويقولون ما هي داخلة في الله خالق كل شيء. وهذا من التناقض، ولذلك أنكر عليهم السلف هذا التناقض، وقالوا إن من العجائب أن المعتزلة أدخلوا صفات الرب في المخلوقات، وأخرجوا أفعال العباد من خلق الله. وكان الأولى بهم أن يدخلوا أفعال العباد، لأن الله هو خالق العباد، فإذا خلقهم خلقه لفعلهم يعني مندرج ضمن خلقهم، وهو أولى من أن يخرج ويدخل صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. مع أن الله تعالى لما قال الله خالق كل شيء، المراد بمعنى الآية خالق كل شيء يصلح للخلق، لأن كلمة كل لفظ عموم يتناسب مع ما يذكر فيه. فالله تعالى أخبرنا عن قوم عاد، وما أرسل عليهم لما سلط عليهم وأرسل عليهم الريح، قال: في هذه الريح تدمر كل شيء، ها، تدمر كل شيء بأمر ربها. فكلمة كل هنا لفظ عام، وظاهرها أن كل شيء، كل ما يطلق عليه شيء تدمره الريح، لكن الله قال بعد ذلك: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والمساكن شيء ولا لا؟ لكنها ما تدمرت بالريح. فدل ذلك على أن المراد بالآية تدمر كل شيء يصلح للتدمير. وكذلك هذه الآية في قوله: الله خالق كل شيء، خاضع لإيه؟ للخلق. وكلامه جل وعلا ليس مخلوقا، وبالتالي لا يندرج ضمن هذه الآية. وأفعال العباد مخلوقة، والمعتزلة يقولون بذلك، فكان الأولى أن يدرجوها في كلمة شيء التي جاءت في قوله: الله خالق كل شيء، بدلا من أن يستثنوها بما ليس بمستثنى. ما عندهم دليل، لكن دليلهم يقولون، طبعا دليلهم هو شيء مادي، قالوا: لو نسبنا هذه الأفعال إلى الله للزم أن ننسب السوء والفحشاء إلى الله. إيه، دليل عقلي فقط. ولهذا يقول، وهو المراد بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم يعني العباد التي هي مخلوقة أخرجوها من عموم كلمة كل. وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته سبحانه غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. كذلك من الأدلة التي تدل على رد كلام المعتزلة قوله تعالى: وكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية في الصفات، في هذه الآية في سورة الصافات، الله سبحانه وتعالى ذكرها على سبيل إقامة الحجة على قوم إبراهيم. قوم إبراهيم كانوا معروفين بخلق الأصنام أو بفعل الأصنام، وإبراهيم لما أراد أن يقيم عليهم الحجة من الأشياء التي قالها لهم، قال لهم: والله خلقكم وما تعملون. ما المراد بقوله وما تعملون؟ هل المراد به الحجارة والأخشاب قبل نحتها وقبل إعدادها لأن تكون آلهة؟ هذا شيء بديهي، يعني قوم إبراهيم وغير قوم إبراهيم كانوا يعرفون أن الحجارة الله خلقها، ويعلمون أن الأخشاب الله هو الذي خلقها وأنبتها، وليس لهم دخل في ذلك. إذن إبراهيم لما قال لهم: والله خلقكم وما تعملون، ما أراد أصل الحجارة ولم يريد أصل الأخشاب، وإنما لما كان قوم إبراهيم بارعين في النحت فقال لهم: الله خلقكم وخلق هذا العمل الذي أنتم تؤدونه في نحت الأشجار وفي نحت الحجارة حتى تصيرونها على هيئة التماثيل، حتى تصيرونها على هيئة التماثيل. وهذه الآية إنما جاءت في القرآن لتبين هذا المعنى، والله ذكرها على لسان إبراهيم وأقرها، وهذا محل الاستدلال، كون الله أقرها دليل على صدق هذا المعنى، ولا دليل على أن هذا المعنى غير صحيح؟ إقرار الله لها وإقرار الله لقول إبراهيم دليل على صدق قول إبراهيم، إذ لو كان قول إبراهيم غير صحيح لفند ولبين بطلانه. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم فلما بين الله تعالى أو فلما أقر الله تعالى إبراهيم فيما قال، دل ذلك على صحة قول إبراهيم. فصحة قول إبراهيم تبين لنا أن فعل المخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، لأن قول معنى الآية: والله خلقكم وهذا النحت الذي نحتتم به الحجارة. إذن فالآية تبين أنهم مخلوقون وأن فعلهم مخلوق لله، فهذا دليل صريح واضح بين لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال العباد مخلوقة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول: وكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. يقول: ولا نقول لأن ما مصدرية عندكم إن، يقول هكذا في مطبوعة مكة، لكن هو يرى غير. لا نقول لأن والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إن كلمة ما في قوله وما تعملون ها مصدرية أي خلقكم وعملكم. السياق الآية يا أباه لأن إبراهيم عليه السلام لما أنكر عليهم عبادة المنحوت، لأن إبراهيم إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، فمعنى هذا والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق هذا المنحوت الذي هو الأشجار والحجارة. والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا إيه؟ إلا بعملهم بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. العبارة كذا ما هي ما ظاهرها أن غير مستقيمة. ظاهر العبارة التي ذكرها الشارح هنا أن فيها يعني حسب فهمنا لها أن فيها نوع من الغموض. هل المقصود هنا من قول إبراهيم والله خلقكم وما تعملون، هل المقصود أن الله خلقكم وخلق هذه الأشجار وهذه الحجار قبل أن يدخل عليها النحت، أو المقصود والله خلقكم وخلق هذه الأفعال التي قمتم بها حيث نحتتم الحجارة والخشب؟ وهذا هو الظاهر، لأن إبراهيم إنما أنكر عليهم عبادة الأوثان والأصنام، وهذه الأصنام والأوثان ما وصفت بهذا الوصف إلا بعد أن دخل عليها فعلهم من حيث النحت ومن حيث التصنيع، وإلا فالكل مقر بأن الحجارة والأصناء والخشبة إنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى، ما أحد ينكر هذه الحقيقة، ما أحد يقول إن الحجارة خلقها الناس، ولا أحد يقول إن الخشب خلقه الناس، لكن لما عبدوا هذه الأصنام واتخذوها آلهة وقالوا إنها هي الأرباب أنكر عليهم إبراهيم ذلك مبينا لهم إن هذه التي تفعلونها هي من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا قال أيوة، لو قلنا والله خلقكم أي خلقكم وعملكم أي لا، مين اللي بينفي هذا المعنى؟ هذا ظاهره استدلاله، هذا استدلال المعتزلة انهم يقولون الله نفى خلق الايه خلق اللي هو افعال العباد، اثبت الخلق خلقهم ولم يثبت خلق افعالهم، هذا وجه الاستدلال الذي استدل به اولئك، فرد عليهم بقوله لا، الآية تدل على أنه أن في قوله وما تعملون أي عملكم، لأن هذه الأصنام ما صارت أصنام إلا بإيش؟ إلا بنحتكم ولا لا؟ وما صارت أصناما إلا بفعلكم، فتحولها من حجارة عادية إلى تماثيل، ومن خشب وشجر إلى تماثيل إنما هو بفعلكم. وإذا كان الله خلقكم وخلق هذا الفعل فهذا دليل على أن أفعالكم مخلوقة لمين؟ لله. هذا وجه الاستدلال، إذ أن المصنف ذكر كلام وجه الاستدلال المعتزلة ثم رد عليهم. نعم، ما سمعت. أما المنحوت فهذا بديهي، اي نحن نريد ان نستدل بهذه الآية على عملية النحت، لان المنحوت معلوم انه مخلوق لله، يعني الاشجار والحجارة ما احد انكر انها مخلوقة لله، لكن محل النزاع بيننا وبين المعتزلة هو افعال العبادة هل هي مخلوقة لله ولا لا. ايش ثلاثة؟ طيب نعم نعم اي طيب ناتج هب ان طيب سلمنا بهذا ان المقصود به ناتج الفعل. ناتج الفعل مكون من ايش؟ ايه واثار الفعل هي ايه؟ مو فعلهم والمادة التي إذن. فإذا قلنا شملت الاثنين فهي فشمولها للأول برضو من باب أولى. يعني إذا نحن أثبتنا أن الأصنام التي هي عبارة عن شيئين ولا لا، عبارة عن حجارة وفعل، وهذا الذي تريد أن تقول في قوله خلقكم وما تعملون، خلق هذا المنحوت، هذا المنحوت خلق وصور وقدر على أمرين، على خلق سابق وهو كونه حجر أو كونه خشب، وفعل قام به العبد، وكل الله نسبه إليه فقال أنه هو الذي خلقه. فإذا كان الله نسب فعل العبد إليه، إذن ففعل العبد مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ إذن ففي الحالتين كلها تثبت خلق فعل العبد ولا لا؟ إيه؟ هم قالوا لا، في قوله والله خلقكم وما تعملون، قالوا ما مصدرية، ها؟ ما مصدرية، ومعناها والله خلقكم وعملكم. و طبعا هم وجهة نظرهم أو استدلالهم كما مر بنا من قبل، قالوا إن الله أقدر العباد على الأفعال، بمعنى أنه أوجد فيهم قدرة الخلق، وهذا ما فسروا به رأيهم. ونحن نقول لهم لا، لأن إبراهيم لما قال وما تعملون ما قصد به مجرد الإقدار، وإنما قصد به عمل محسوس وهو النحت. إذن ففي قوله خلقكم وما تعملون أي وعملكم مخلوق له سبحانه وتعالى. واضح؟ ما فهم سؤالك؟ لا، هو نحن بنتكلم عن العمل، نحن الحين أفعال العباد، أفعال العباد عموما هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والله يخبرنا في هذه الآية أنه كما خلق ذات العبد خلق أيضا إيه؟ أفعال العبد. هذا ما تدل عليه الآية. وأما ما ذهب إليه المعتزلة فهذا ما يدل عليه، ما تدل عليه الآية. واضح؟ قال والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. قال وذكر أبو الحسين البصري وهو أحد أئمة المعتزلة، قال إمام المتأخرين من المعتزلة، إن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. ها؟ هذه يعني كأنها قاعدة، معنى ضروري يعني مسألة بديهية. وهذا على رأي المعتزلة، إن العبد، قوله إن العبد يحدث بمعنى أنه يخلق أفعاله، يقول هذه مسألة يجب أن نسلم بها لأنها قضية ضرورية، يعني كأنها من المسلمات عنده. يقول وذكر الرازي وهو أيضا منهم، إن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه أمر ضروري. معنى عبارة الرازي، إن افتقار الفعل المحدث، يعني احتياج الفعل الذي يحدثه يوجده المخلوق، الفعل الذي يوجد، الفعل الممكن، والممكن بمعنى الذي وجد من العدم بعد أن لم يكن، لأن احنا عندنا كما سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع وقلنا الأفعال على نوعين، فعل واجب الوجود وهذا فعل أزلي، وفعل ممكن وهذا مسبوق محدث مسبوق بعدم. فكأنه يريد أن يقول إن أفعال العباد، هذه الأفعال التي يقوم بها العباد تحتاج إلى مرجح وإلى موجد يوجدها، تحتاج إلى موجد يوجدها، هذا الموجد يرجح وجودها على عدم وجودها. ولذلك قال هنا يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه. مجرد إيجاد العمل الممكن لا بد أن يتحقق فيه أمرين: إيجاد وامتناع. إيجاد لهذا العمل وامتناع عن إيه؟ عن ضده. وهذا هو الترجيح، وهذا هو الترجيح، يعني أن ترجح أحد الأمرين على الآخر. هذا الترجيح لا يمكن أن يكون من الممكن، يعني لا يمكن أن يكون من المخلوق، بل لا بد أن يكون من واجب الوجود. كلام الرازي معناه إن أي حدث في الكون لا بد أن يكون مصدره من واجب الوجود، يرجح وجوده على عدمه، لأنه لو تساوى الوجود والعدم لا يمكن أن ينشأ منه وجود.